من بعد ما عنه انصرف والدمع من عيني ذراف والدمع من عيني ذراف فاغفر له ما قد سلف فاغفر له ما قد سلف ارحم ذلي ارحم ذلي Yeah.